شکلیتو ولیکن با جوره که اطمان اما لمتشابهاتا لآینده بسر حالیوه این سچا این سینتر هر کسی پنشت کلاس در فی خوندوه مطابقی که لباره اموش نگاریوه جنسوه که کلیمی که بنزانی او فیلسوف مغروره که بسر بوسیل اعضای مختلفی مشخص ناویل یک تنها مایه امتیاز و جیابونه بسر ليسر عبارة للنقص السلام المسلم فيش تدار إنسان إكنية نقص السلام المسلم إخوائي متعال وفير جرسي أم مليار ها إنسان هن بل مليار ها نقص مختلف لسهنا جناب لي ولي واقعية نشان دا بل مليار ها نقص مختلف أم سلام المسلم جرس كليا إخوائي متعال لو آي متشابهاتا بو آي اندي بسر امر رسل اكات وكا بلي اما معجزيك كلا كلام بسرا مقدور ليا بسر سوار ذكر النموذج ناتواني امراض الدرك بكا كمالي امتياز جسماني انسانيا ليكتر نقص السر امو سكانيانا قابل درك نوا جاء اقر كتك دركي عندي صحيح دي دوسار غرور عندي نبي وك ابن الراوندي بسر يا أفزري أزاني أمر لو متشابهات سوى قرآن نفيا زمان نجي حالي به آخر الزمان أجيت ورفت تشابه ليبت وبسر حالي به ألان ما حالي به يعني شخواي متعالى فرمي أوسف جمو كدن في صوفلان جمو كدن في زو خل هل أول حسيت كم هو خواي متعالى أبن شكل دريها ويدها لفرق لي قرآن أفرمي دوار أعيته دو كم ودوار خواي متعالى بوجيه كريتو او ذكر هل المواد سيتر ام هل ليسي شهر او ذكر اوليسا او سك علم في ايجيقاب ولي استباهك قرآن في اثر من ذكر شوك لدوران قازا فقط يك انرجي وجودها سك حرارتها وذكر معناها حرارتها لتكيان نقاب جاء الغرب اثر من اول او ذكر هو هل او ذكر او مواد الزرات فراكندة بسيرة ام عنصر ولو ام اتم ولو ام موجودات درهاتها والدبارة اللي تو أودو كرد على موجود تيرينه كما بدأنا أول خلق نعيده هل أول أودو كرد وموجود من هاول جيبو السأمة أين الوقت اللي تودو كرد كيف من الذي موجود تيرينه فيس مهمية نقديك مهم تلك فاي متعال استباه إشناكا لا مسخص كردن وجود هر إنسانك لإنسان يلتر دعوة منظور أهمية جسم مادي نيا هو أم جسم مادي إيه ما ثابت نيا جسم يمرولان هم جوه كمان نيا جسم إنسانان هم تارة كمان نيا مرتب جسم بتحليل أري ولكن نوع إيه جواب متقاعد كنا ندسبه أو إنسان يلوى أو لا أهمية بأم أحوال جسمية أو كلا قيامتها أم مشكلة لبرساويان أم جسم شون جمعوا إيه لحالك هيت أهمية كنيا هلواك من هل منهم لحالك جسم تاركا يستنى هذا أنا جسمي ترى كثير مثلا دمان سمان غزانة فاطمة تاتي شلي جسمي بتحليلتي في وقت مرتب غزاء أخوها هل بلو جسم بتحليلتي تجبران بيتو بإصلاح مرجوين وزادوا ولد في اللولين أم واقعيتا أهمية الجسم إنسان كركاته بو دنيا يشبه قيامته مهم يا جسم أصلا والإخوان متعال لأن متوجه أو اشتباه يعني أكاك جسم جموكز المثنية وهائم أسراد ليجزياء كينوا كأتوانين سرع من سكان سوق أول ليس كينوا بلا قادرين على أن نسمي بنانا بو سنة جموكز في شفران في أهمية الجسم كان لو مهم تر إما أتوانين سر أم مستكاني وك أول دربينينو أما ليلة الرازك لما تشابهات القرآن كتونك ابن الرالم دي نيزاني وكتونك غنوري بو أبو جورة تعني تشري ليدا أما كنيزاني إشكال كمية قليت لنا كريه متشابهات جورة القرآن فريبو آيان دس لا آيان دس خلق لي حالي دوي ولكن أما إيه إشكال إيه كبوسعون غروري بو ليتواني ام حقيقة الدرك بكا كتوار رازل قرآن ورازل هستي بو او قابل درك نيا بسر هلا بروا هال زيارك معلوماتي اتشتبان او معلوماتك او بوي كم بو بكار وناهات قرآن ورازي لهستي جشتي لحالي بيت او ايسي محالين واذانين شي استباهي من اولاني كده واذانين نفس سر انسلن تنيا مايي امتياز انسان ولا لا يكتب كبوه للحافظ جسمي وجياء او نوليك نمونه سر ايلادي لحديث كلمة من هس شيطان شيطان لريسه شفنه يا شيطانه ريسه كي معناه وسه شتي الزرري بيتو درك نسل يا زرركي لآخره وقت الزررك حاصل او انسان متوجه بيه لبلا نتواني متوجه بيه دو تعبير من هس لمورد الشيطانة يكي هر وقت ام كلمة مفرد بكار ببريه او وقتا يعني او فرد للجن كدوران ازمائش آدم وحواء لخروج يعني لعالم شهادة وبرو عالم غيب هاو كار بولا تكيانا ولي وقت واحد كلمة شيطان بجنب بكار ببريه اوزيه شياطين لم وقتا ايتر اصل معنى لغويكي مترحة نا او فردة كلمة شيطاني هو بكار بريه بكين آيات شياطين يعني موجود وليك درك ناكريه ولي زرر ينهز انسان وليك انسان درك جسميان ناكا ظاهرا دوسن دوسوزن ولي لباتنا خيانتك بالجامعة اما يعني جي شياطين يا شياطين الإن يعني شيطان ولي ناو خوف يا شياطين الجن وهر بوجورة وقتك بي إزافة بكارة بريه شياطين يعني هر نوع موجودات كذريني هسو بشر دين آزاني لنوع حديث فيغمني شاء صلى الله عليه وسلم لو راضي لو أخي متعال فرمو يتيم متشابهات فرفرهات نوع لمتشابهات لنوع فرمائشة كان فيغمني صلى الله عليه وسلم نوع نشان الدزاولي جيرنده دهنده دم تسويره ام دزغاوله که دم زبتکاتو لو دا آیات جواوا ام دزغاوله که رم زبتکاتو لو دا آیات جواوا اما مثلا نمونه که لمتشابهات که عمر صلی اللہ علیه وسلم افرنه زمانه که اوه بسر اتوانه و سیدهنه با جوره درست که دا ابنه لما را او نبوشکیش حتا که ساواتیه بو یانا مکرر اما جسمان زمفتو معنا او نبو تكبه لناو تاكوشا دايني كسي نزاني لناو اساي دسيا دايبني كسي نزاني لناو مالا دايني ولي لوجوا وقت تيتو تواو اوال مالا بزريا كشي بيرتو نزري انا مثلا لأحاديث متشابهاتا سوف لناو حديثة فرمان هز يكي له حديث يوليك ابن الراوندي بإسقال قرسية او سكا في غمر الاسلام صلى الله عليه وسلم لفرج يا انسان برحزر اكان ناتنيسي فنك شياطين لناتنيسيا فرورد او من زرر اجين الانسان ووثمان وقت الشياطين جمو كريا منزول او فردنيا ولتك ادم وحوا دوران كاراموزي تيكل لتكيانا هاو كاربو لتكيانا منزول تقولي كك زرري أنها في درس ناكر جيه اما ديارة منظورة في عمر الاسلام صلى الله عليه وسلم انسان علمي منظور حيوانات المية حس كر جيه خو منظور شيطان اسمية تنك الجمعة اي منظور شد ازاي ما زاني منظور شد مثلا افرمي ناخون ولتان تكن شوك اقل ناخون سلك لفير لازم وزيه اوائل تترورز لا شياطين وزرر اجيني بصلالة انسان انواع الجيغيني كآلودس انسان يلبر حذرك ك نزيكي نكفل نعم المحيط الزندجيان آذود به لبر شياطين وزرر الشياطين بصلامة انسان ابن الراوندي بمدو غرور عندي كوكبوي بتاي درک و معلومات خویا بتناسب زمان خوی لبارئ ام حدیث و بحث کرد. ایزانی چون کسیاتین جمعا منظور او شیطانه نیا، پس منظور گیانداره لیکه که ضرری هست، ولی او گیانداری چون حالی او بو جوره که درک زمان او رسائی اکرد کچو اما که بچاو دیلنی گیاندار لدرک حفت هست خرن لموبرا فقط عبارت بوله که بچاو دیلنی. اگر سی بچاو نوینریای او ایسی گیاندار نو ارزشی نو، مثلا لنو ام مجلسا الان حوصی بگرین بسیرین یکی انسانی لکه هست لآخر و بیزین مثلا او نه هزار گیاندار لنو ام مجلسا هست، لو دا انکار کن بیزین لما زیادر انسان گیاندار لما مجلسا وجودی نیا بوچه چون که گیاندار فقط بمبزانی نوا بچاو خمان ایوینین. ان راوندی لو وقتا درکی لحدود درک بسرابو اما اسکالی کنیا موجوداتی هر بود دور درک کت که بسر لی حالی او، ولیکن او که اسکالی هز غرور اکبو کلکل لی آبو نیتوانی اقرار که ممکن جیان دارگل دوی با محمد صلی اللہ علیه وسلم حالی کریاوی، ولی او حالی نوی درکی نکا ولی آینده بسر بزانی. ایوش شیاطین جمعه یعنی چن موجود چن جاندار چن جاندار وحسن با محمد یک دانه چون لجن ناخونه جمعه ویتو جیعه ویتو او عبارتی بو ایرادی اگر لم حدیثه یک دانه لم جاندار ویلی چون جیعه ویتو لجن ناخونه و اگر جیعه ویتو چون ایمنه ویلی دستی کوا سری کوا تای کوا بو جورت یا احاد ايوت ام جياندار متعدد ولك محمد اي جهال جيرنا خونا هر داني انتي انا بيني اه يك داني نازم فرا يك داني بيني حتى ايوت ام راوي محمد صلى الله عليه وسلم ابو عبارته دي اغبانا ودي ايسا برا كان مخشك كان ايسا مناوي كنيني في بقصي ابن راوان دي ازاني ممكن استدها جياندار لزير ناخون انسانا جمعو جيتو، ولكن نلو جانداروا حس حس خر لمو بر مردم حالي او امرو جاندار مفهون اسرو سعتريها لوك جاران خلق ليان حالي او ميكروب وامرو حقيقتك ستي ثانية آلودكي جي زندكي ميكروب غلو وصلامة انسان اخات خطر جا خوشی میشکن وطمان دو نکته اشی انسان همیشه توجه تیب کار یکی کن او سکر بزانی علوم بردی کی هست محدودو تا اندازه و یکی کن غرور پیانکا با علم زمان خوی و ابزانی با علم که هستی هستی بو کسیتو ایزانی لوی ام اصلاوه خزاوت کن لباری ابن راوندی و تماسا کن عجب فرليشي ياري بوا براسي او ويزاني بعلم زمان خوي اشير راز ام ايات قرآن حالي بي اشير راز ام احاديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم حالي بي، ولكن واقعية او بوك حالي ناو شنك علم او زمان بشي ناكر اگر ذوق علمي بواي اگر درك عالماني بواي اما يقبولك که زانین ایسی ایمت کمه بس اوناکا هر چیست یه پیب زانین مشکه امیه قبول کردن هر واقع زمان گذریا و کست دروه معلوم بو او هزیانی کرد معلوم بو قرآن درستی ود حدیث درستی ود، ولیکن او چون که مغرور بو با علم خوی علم زمانی بس اویناکی لم حقایق حالی بری دوسر هزیانی و راویت بو جوره بو و بو کشوخی کرده با نقص سر انوسیل کمایه امتیاز انسانی لا و شوخی کرده با موجوداتی که متعدد ممکنه لجیر ناخون جمع بون و سلامت انسان خنه خطر و فریس زمانی و دره با عنوان نمونه ام دوان مگرانو جا خوشی میشه کنم. وايوا امز مثال مقرانو لم فيلسوف فلا زمان خويا كفر مغروبو بعلم الصلاة وخوي ايتا يك اصل كإشارة من تكر با جوري روشن تلو حساوي تل حزمي كينو حالي من تلو برا كانم خوش بكانم اگر قرار بي ايمو واب زانين آلم زمانا هر جسمان زانية هر جسمان حالي بوا لسار مرزك ابن راوندي اوين واصولا ايتر آزمائي زاولو اختراع واكتشاف منش لازمة ايتر علم اويسي راكب اوي اگر انسان واتصورك مجهولك نماوسو هر كيف لها سيادي بوسيلة علوم امرو اتواني حالي دوي ايتر احتياجي كينية بتلات احتياجي كينية بزحمة وزياو لما اصلا ذات علم طبيعة علم هم سهالة زريان تكاملة زريان تكاملة ست اما سكا مقدار ازانين ببوني او مقدار وكا ازانين حولين هل لبروا اوان وان ازانين روشنو بيتو بومن جا اگر گرک من ده شتیک نشدی بیجین لباره تفاوت زانین و نزانین و المانوا براسی زانین من بنسبت نزانین من قطره به دریای کنیا اما واعن زانین یک ملیارد لیک ملیارد لیک ملیارد اویسه نیه که نای زانین او نه مجهولات فرس و او نه معلومات کما پس لأولا و انسان بدرک علمیه و بواقع دينية علمية كما ساي واقعك كما ساي هستيبك ونزاني ولو ام قرنبي انتر علم جيئة بقستك اتواني بوسيلة علم قست حالي دوي حتى هر علمك لي مادي كرنبي لي ازمائش قاهي كرنبي هستا فرزرستي ما وكستيبك حيث هر قروقاوي في كذية لباري مسائلك وكهالة محدودة بحثوا بالرسية الخيار وهر لبروا هر أكوشن بلك تسلل كازة تربزانو كازة تربزان أم أصلا لذهن قمانا خاص نجاه داري الكيني لو دوايش إشاريك من تربة وكا المغل برد جور جور يعني هل خسر يستكان يجنفرك أستاذ الشيني في الأمروز جارا زیاده و که ازانه سینی کم سی زانی و فرست ما که نزانه دیاره ازانه که به وسیله سینی مسائله که حال محدوده فیزیکا نای زانه مسائله که حال محدوده فضا نای زانه مسائله که حال محدوده فلکیاتا جوا نای زانه مسائله که حال محدوده زیستناسی جور جور یا رسول مختلفی نای زانه ازانه که هر رسته بکاره و تی مقداره تی پیر زانیم پس با مقتضای امیتا ایمه بزانیم ام علم ولوا هستمان بکار چه مصرفه تین چه اکریه تی بزانیم کتی نشون اوا اگر درکو بی ریاضیات بو او بخینی که خورس ایک درست که سریشه کتی تی پی خشوف که تو اشتباه کردیو سال های سال ده برابر انسان لرياضيات ابرو برو فيزيكي اسم دباني لا هون كميه بتواني داني قرص بوشك لدرسكي شنك كار او علم او نيا او خريج برنامه اكترا خريج كار اكترا جمال سيغمار سلوات دوایا مکه ام دو نکته معنی بود درک بو اسی ایسا ایمیت دوچار غرورکی ابن راوندی نوین با درک صحیح و فهم صحیح و بزانی که اولا علم غل امروی ایم علوم مادین و خریق هولا گوشغل مختلف لماده کتبکن اویا دوم مجموعا او انتوا ايضا لهر علمك يتجار كما لحالك مجهولات من سفرترا دوای ام دو مطلبا دینا سر بخشتر كذلك مقدمة بو آقاهية نسبي لباري معراج پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوشی سکانم. هر واکب علم ول جور جور حول این که وسایل مختلف لحظی بو ایم کسب بیه وسیل ول جور جور اتیش حال اختیار معنا که کار ولیک اکاکا علم ول مختلف نتوانی دیکا کس علمی نتوانی پیاد گی حولی بو برا شک لبری و کسب کا مثلا راجع با نیلوغل معنوی خود خوان راجع با خوزیت روانی انسان راجع با فعل و انفعالات کل روان انسانی لا مطرحا راجع با روابط مرموزی کل بین روان آگاهنا آگاه انسانا مطرحا اما ندریائی که هر کام ازمی هر واسرع بسر یا ردون تواو ام علوم مادیه ام علوم آزمائزگاهیه دير انا بزانه يكي كان اتواني نكتيك لمانا كسف كابو انسان روشني كاتوا ما تاكي خير فكسي كتين اكريه اي امانا اما بسدر كتين ام مسائلك مربوطة بالروان انسان بغير ام علوم مادية دركي اكين بنيرو غلطريك هالي اختيار مانا ناتواني نبرين لازما ازقاهيكا او مسائل او سألو انفعالاتا كا لروان انسان ولا تيستي كسي كنو بيدو زينو بي او كي احتياج من بو ازما ازقاه لدري خو من دعنشين هل بخد او نيرو غلا واهف من زيال لم نيرو ظاهري يلا بخد او نيرو غلا دستينا برسي وفكر كرنوا او مشكلة والا روان فرانا فرداهس ايدو زينو ازما ازقاه لمادي كومك يكبان تيناكن فقط او نيروه لواها لإخيار قمانا او انا كومك من تيناكن جات كيك برواني انتماسايك ام نيروه معنوية لبكين كبراسي ام نيروه غير ظاهرية لسا انساني لحيوانات جيا كريسو اگر قرار بي قسل فقط نيروه ظاهري بي حيواناتي ام نيروه ظاهرية ليانا هف حيواناتي حواس ظاهريان هف ولی بوتا حیوانات توانایی تصرفیان لهستیانیه توانایی ام تجزیه و تحلیلیان انیه که ایمه هستمان لبد او مطلبه که ایمه لو دیو امنی و ظاهریه لوا نیون معنوی من هست ولی اوانی هستیان یک دان اسمان دیک چاوی هست اریت ما شای نخشه ککا حیوانی که چاوی هست او نقصدان لبرشاوي اصلا توزيئت هنا كان مترحني يا بوي ولي انسان دان اسمندك غير خبيت يا دهها وصدها نكتا ممكن لو نقصد بدو زيتو بوتا وكار خد تاوى نا تاو هر تاوى تاو يقدس قايك كا لروي اصول علمية ومتوجهة بانك فرقك نيا بجوري لأصل كارا لبين تاو انسان تاو فريك لحيواناتا اللي دعمك حيوانك تاو اخاتب عن نقصك وهيت اهمية كيمية بويو هيت كذي حالينا به او فحر تاوك هسو لودو تاوك وميرو ولي تلمية ولي انسانك تاو اخاتب عني او قشت الرازة عجيب ولا لو نقصا حالي اوي لبروسك تاوك فقط وسيليك سنة الظاهري فتح ظاهري عن نقطة منتقل أكات الذهن كابرا ولي ذهن يسيبو نيرو معنوي ولو أكثي تكارو تزي وتحليل تارا زولي لحالي أبي بفايسا بفايا ما هردو لعن إنسان داني إنسان معلومات ومطالعات كبيرة وزمينة إنسان نيري أو إنسان ومطالعات كينية ما ساكي شتيكي لحالينا بي ولي أو إنسان ومطالعات معلوماتي هس أو قشي لحالي أبي دي خو تساو ام انسان او انسان فرقينية ممكن تساو او معلومات كينية سالم تربية قليل تربية خاسريش كاركا لتساو او كابرا وادانش من ديك ومطالعيكا بو ام لحالي ناوي او لحالي وي چونك قواي معنوي وباطنية او دانش من دل لو زمينا كفتو سكار ورهين او يكتشر نكفتو سكار مهم او سكي امد داني قواي بوتو رمانه هست تنها درق من نوی بچاو لباره هستی و حالی دین خوش روی سکانم اگر اون ظلم کل انسان بیشن قوای معنوی کار نکا حواس ظاهری کار که هر چه به حواس ظاهری دی من قبولی کن هر چه به حواس ظاهری نمان دی قبولی نکن اشی خط بطلان بسر هر چه علم هستی کن توکا اوه و قوانین و اصول علمیه خو هیدی که بسان آینین اما سالو انتعالات ظاهری اوینین قانون کن ذهن ايمس قواي معنوي ايمس دركي اكا و ام قوانين و درك اوي هل لبرو اللي تكيكا جل ليتوا بصورة علوم لإختيار بسرع قرار ويريتو اويتو وسيلبو كسب مسؤولات آيان دا براسي اگر قرار بيجين حواس ظاهري بخكار هل سيكت دي قبوليكا هل سيكت درك حسك قبوليكا هل شيك حسنك ردي كرو أشي كواو أولا قوانين وأصول علمية قشتي ردو كان قشتي بفوتي وبعطوه زاني كأو قوانين عمومية الذهني خمانة خاصة وجبه نفسه دوايا بكا متوجعين أولا من حيوان جياء كاتو حواس ظاهرينية بل كأو حواس معنوية وسا أو درك باطنية لسا انسان لوي او تركبات مية الخمانة وشكي كارب كين بيخين كاربا حقائقه قورة قورة كتاونا تواني دركيبكا درك بيبو من هرواكا لأول تاريخ بسر وتائسة او قوى معنوية بوسكومك كهر دباري عالم ماديش وام قصراز والمانة زانية كحيوانات حواس ظاهريان هسي ما يزانن ولي ايما ايزانين شنك زيادة حواس ظاهرية كحواس ايتمان هسي او قوى هم انسان تخينا كار با استفاده فرسلي لبكين هر كسي متوجهه عالم زندگي خوية دوه هر كسي لو عالم زندگي خوية دنيايك مختلل عجيب وغريب فعل انفعالات عجيب رواني اويني كبراسي اگر خاص دست كاتة تزيه وتحليلي متوجه اويكا كلي مطلب للجورة المهمتر لم تتحق عالم مادة وجودي هاد مثلا يجد مختلف كنزوان كردي خماناتي ازين لويان دو كخلق بيتي كدوها واصلاحك عمومي لمختك لكتوبرا وسائل ظاهرين يلبينا ازين فلانتك لويان دومو هل لويان دومو اتصلان كاربي لويان دو سر تابيرات الجوزور يندو درس كدوه تلفاتي وامانه يا حسة السم ولي مجموعا هرسك هس ناو كافينيا ناو ما هي تمطلب وصلنا كاتو هرسك هسك زيو نم حواس ظاهري ونم قوانين مادية وائمة إزاني موضوعك خارج زمانا ما شاك إنسانك لذي خويا دانشتيا هال عالمك هال سرائتك ذهن مشغول مسائلك لكتوفرا فعلي يتدلي وكا فترة في كينية بو استماعو بو زندجي و بو سلايتو كأوهاتيا ست ما ساكي براسي سرسي اما ازانين كبن حواس ظاهريو بن قوانين مادية ام نكتة القانو بدل ام انسانا اما كتب لعالم خوريا بو انسانيو كبسر خويتي نازانيتا هل جلتي اتا فقط احساسي كبزداني أزاني أن تستدير يا زويوة هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جلت هل جل